في حوالي شهرين ونص. طيب مزنوق قوي، اخدت الترم الثاني في الطيب بتاعه وحش قوي، كان تقريبا يعني يزي اقل من الترم الاول من حيث الكواليتي، بس الكواليتي اعلى شويه يعني الموضوعات شويه اسهل شويه اسهل. انما بالنسبه لكم انتوا قريتوا الترم فتلغوا مش معاك اسهل شويه. ليه شهرين ونص ده جايين؟ لان الشهرين ونص دول هيتخللوا امتحانات العمل في كل الفروع. يعني هتلاقي في نص مارس يقول لك في امتحان عملي بايو، ايه ضيعت لك ان انت اربع ايام عمال تتفرج على بايو العملي والدروس شغاله. شويه امتحان سبوتنج اناتومي، مره الرجل اليمين ومره الرجل الشمال، ده على مره وده على مره، ما هي هي، المهم هيضيع لك اسبوعين. فيسيولوجي عامل فيسيولوجي، وفي حاجه ما ننساهاش ان احنا علينا الترم الاول تاني. احنا ما ترماش لا بلاد ولا نيرف ولا مصر ولا اوتونوميك. الترم مكثف شويه، زي ما وعدتكم في الترم الاولاني زي ما في فرصه للجماعه الجداد ان هم هيسمعوا بسرعه الترم الاول، الفرصه متاحه لينا اللي عايز يسمع اي برانش من قدام تاني. احنا هنحاول نعمل ريفريشمنت بعد اسبوع كده ولا حاجه، نبتدي نحدد الميعاد، نعمل ريفريشمنت للترم الاولاني، الحصه بتاعتنا شغاله ونقول هنراجع الاوتونوميك بسرعه مع بعض. اللي عايز اوتونوميك يجي، هنراجع البلاد، حاول نعملها بطريقه منظمه بس شويه. البلاد بنقسمه مثلا على مرتين ثلاثه، الجزء الهارت الاولاني، الجزء الاسبريشن الاولاني، بحيث ان ينتهي الترم اللي ناقصه حاجه من الترم الاولاني هيسمعها ثاني، والترم الثاني والثالث ماشي طبيعي. في الترم الاولاني معظمكم دماغه كانت بتمسكوا قوي، وفي الاخر ما رضيتش اشد عليكم ما يبقاش حاجه، امتحان نص سنه ام سي كيو، واخر السنه الامتحان منقسم لجزئين 75 درجه ام سي كيو تاني، وفي نفس اليوم معاك 50 درجه تحريم. انا خايف من دول 50 درجه تحريم. اولا الام سي كيو متوقع ان الترم الثاني هيبقى اصعب شويه من الاولاني، هم ما كانوش مقدرينكم صحيح حقيقه. يعني انا من الاول ما شفتكم انا قلت المجموعه دي قويه، هم جابوه ام سي كيو كالمعتاد. هيتنكي بعد النتيجه وهيشوفوا انها اعلى مما هم متوقعين، هيصعبوه شويه. صعبوه شويه ده اكيد. ال 50 درجه دول تحدي اولاد بقى في الرجل. يعني دول ما هماش صعبين خالص. سوري ما هماش سهلين خالص، ده محتاجين تمرين رهيب. ليه رجاء بقى؟ الاسئله اللي احنا بنحطها تحليلي في نهايه كل حصه دي انا عايزكم تجربوا فيهم بجديه بقى. مش عايز اول مره الواحد يكتب سؤال تحليلي يكتبه في الامتحان. من فضلك حاول تكتب، وليها طريقه في الكتابه ارجو انك تطبقها لي، لان اللي مش هيكتب بالطريقه دي مش هصححها اساسا، برجع له الورقه زي ما هي. حاول تحللها ولو مرتين ثلاثه شوف بتمشي كده ولا لا. يعني مثلا لو سؤال انا عايز اتكلم على اربعه كل اثنين، بص في الامتحان اجي على طرف الورقه خالص في الامتحان ادي يا سيدي 1 2 3 4 هيطلعوا كده في الاخر. نفترض النقطة الأولى في الكوزت فيها معلومتين، أروح حاطط نقطة كده صغيرة وأكتب شفت كتابة الطرف الواحد وغير الأرقام، والنقطة الثانية هنا دي ثلاث نقط، وما بين كل معلومة والثانية سطر فاضي. النظام التحريري عليه درجة غير منظورة، يعني مفيش حاجة اسمها تدي نمرة على النظام، إنما الملتحم بنفسيته. انا لما اجي اصحح تحريري ولا واحد منظم الاجابه نفسيا كده اروح مزوده نمره، لو يستاهل 10 من 12 هتروح 11. طيب خلصت السؤال خد مني 10 دقائق ربع ساعه كتابه الامتحان، في ممتحنين ما عندهمش وقت يقروا كل الورق. يعني تصحيح الورق ده بيتم في شهر يوليو. ثاني ليه؟ حر رهيب تحت عندنا في الكنترول، حاطينا في مخبأ تحت الارض، الحراره فيه 50 مئويه مثلا ولا حاجه، وبيطلب تكييف عندنا احنا قاعدين. تلاقي استاذ من دول، وعلى فكره كان راسها الواحده في التحليل بيصحح اربع اساتذه. اظن ده فرق نظر، يعني مش كراستك كلها في ايد واحد النهارده متضايق يبهدلك، يعني انت كل سؤالين بيصححهم واحد. بنلاقي بعض الاساتذه في الحر بقى ما بيستحملوش، نديله 100 كراسه نايمه. يقول له صحح لنا سؤالين في كل كراسه. ساعة ونص يرجع مقفله، خلصوا. ساعة ونص. 90 دقيقة صح في كراسة، يعني كراسة واحدة بتتكتع وتتعلم وتتحب في الدقيقة. هو بيبص على طول ايه النقط المهمة، كاتبها ولا مش كاتبها؟ احنا بقى عشان نساعده ناخد حقنا في نهاية كل سؤال بتعمله مصدرتك مش هتاخد منك 10 ثواني. من خلال الشرح احنا عمالين نقول لكم حط دايرة متعرجة حوالين الكلمة دي. الكلمة دي المهمة كاتبينها لك بحروف كبيرة في المذكرة. الكلمات المهمة في قلمك الرصاص في الامتحان بتستخدم فيهم واحد في الامتحان يقول لك قلمك الرصاص حاطط تحت الاربع خمس كلمات المهمين في الموضوع كله ست كلمات. يبقى الاستاذ اللي هو بيعلم بسرعه ده هيوصل ست كلمات مكتوبين في الاربع جزء قول ماركو ايه اللي ورايا. تاكد النظام هيفيدك انك تاخد حقك. في بعضنا عنده مشكله ان خطه مش حلو في الكتابه. احنا ما اتولدناش خطنا حلو في الكتابه. دي تيجي بالتمرين. وانت بتسمع روحك في البيت حاول تحسن خطك شويه، لما تجرب معايا في الامتحانات تظبط خطك شويه. طب انا خطي وحش ويفضل وحش مش هنديك نمره. فكره لو خطك وحش ما عرفناش تقراها هنقول لا ده لبس ده يبقى اكيد عامل صح؟ اديله صفر السؤال. عادي خالص. فتحسين الخط ده بالتمرين بالتمرين. رجاء بعد الخمس دقايق اللي قلتهم دول تعرف ان احنا عندنا مشكلة كبيرة في الفسيولوجي وهي النظر. الاناتو ما عندهمش نفس المشكلة، عارف ليه؟ لأن المصل معروفة قدام ورا يمين شمال فوق تحت، فبنبص على الست خلص. الفسيولوجي دي كتابة في نقط لازم نلاقيها كل موضوع. أتمنى من الحصة الجاية بقى بنشوف الورقة ازاي بيتكتب، اللي مش لاقيين يكتب كده مش هفكر. خلاص؟ جرب روحك ولو مرتين ثلاثة يا أخي. عشان دوري انت تكتب ازاي. ان شاء الله المواعيد في الاسبوع القادم مفيش الاثنين طبعا، احنا شغالين من الخميس الجاي ان شاء الله، خميس جمعه سبت، الحصه بتاعتي معادها خميس جمعه سبت، خميس الساعه 3 جمعه سبت 9:30. دكتور ناجي حصته الثانيه هتبدا بكره 3 جمعه سبت، خميس الساعه 3 وجمعه سبت 9:30 ان شاء الله. خلاص؟ ها؟ ممكن نسأله عليها بقى ان شاء الله. ايوه. ممكن الامتحان النظري يجيب سؤال غريب؟ مفيش غريب، اللي كتبنا عليه مهم وسألك والعنوان بيبدي زي ما هو، بس الشطاره انك تفتكر النقط اللي تحته بقى. لان السؤال ده محطوط تحت تسع نقط، هو بيجيب لك العنوان وعليك انك تتذكر التسع نقط. كلهم. تمام. نتوكل على الله بقى، يلا ما نضيعش وقت. احنا هنبدا المذكره اللي هي اولها ديفيوجن وكاز. هي المذكرة اللي احنا ما بدأناش الترم الأولاني، اللي احنا كنا وزعناها أو بدأنا ورقة منها وش مضارب على المجموعات هنعيد ده تاني من الأول. صفحة 17 بتاعتها. كل ما عليك أكيد مع اللي جنبك. أوكي؟ خلاص؟ كل ما عليك؟ ها؟ مع اللي جنبك؟ جنبك؟ عمال اقول لكم عندنا كميات ونشاط وحيويه مش صح كده فوق قوي. نتوكل على الله ونبتدي ان شاء الله، يعني كده كده وفقنا جميعا ان شاء الله. شدوا حيلكم، يعني كل ما انت هتشد حيلك اكتر تاكد ان اللي قدامك بينعكس عليه الامر وبيشرح احسن وبيدي مجهود اكتر. فشدوا حيلكم، عايزين نستثمر النتائج الحلوه اللي معظمكم ان شاء الله انا متاكد ان انا شفتها عايزين نستثمرها خساره ونحقق ارقام كويسه ان شاء الله فكسبها. اكتب لي على الورقه بتاعت 17 والورقه اللي وراها 18 شفوي ام سي كيو. اول ورقتين النهارده 17 و 18 شفوي ام سي كيو. حد قاعد لا يمين ولا شمال مذكره، اللي قاعد سامع ده مش فاهم حاجه. حاول نغير مكان، لازم تشوف الورقه، لازم تشوف بعينيك الورقه. معلش حد معاه ورق يرجع سنة او هم يجيبوه بيديكوا سنة لازم تشوفه. سماعي مش تابع حته خالص. اللي معاه الورق يا ريت يجي وجابوه كده صح كده صح. بص من هنا الاول. مهم ان الطالب يبقى فاهم الاسبريشن ده ماشي ازاي. في طلبه ماسكه الكتاب او المذكره عمالة تحفظ فيه بدون وعي هو المنهج مش ازاي. انت عارف ان الترم الاولاني كله في ريسبيريشن في موضوع واحد فالمونري ديفيشن. انت عارف الترم الاولاني كله كنا بنحكي لكم ازاي الهواء بيخش جوه الرئتين بتوعك، حكينا لكم بقى الميكانيزم اوف ريسبيريشن ازاي بتوسع، حكينا لكم قابليه الاتساع اسمها كومبلاينس واللي بيساعد الرئه انها توسع كان حاجه اسمها سيرفكتن، والهواء اللي داخل جوه الرئتين حكينا لكم عن الحجوم والسعات بتاعته وفيتال كابستي وفيتال فوليوم وديك سبيس والكلام ده كله. ده كان بيشكل الربع الاول من الاسبريشن مش من حيث الكميه، من حيث الفكره العامه. فهمت احنا درسنا ايه الترم الاول؟ ازاي الهواء بيخش جوه الرئتين؟ النهارده ان شاء الله هنفتتح الربع الثاني. ازاي الهواء اللي داخل جوه الرئتين بيروح الدم بتاعك؟ العنوان ديفيوجن اوف جاز. بعد ما الهواء دخل عايزين نشوف ازاي يروح الدم. مين دي اللي انا بسببها؟ البيولس، واحده من البيولات. ودي اللي جنبها البلمونري كابيلا. كلام ابتدائي ده يا ولاد. الديفيوجن اوف جاز، حركه الغازات جوه الرئه بتاعتنا ماشيه ازاي؟ مين الغاز اللي هيتحرك كده من الالبيولاي للبلاد؟ اكسجين. كده CO2 هيتحرك كده بالعكس. تعالى اقول لكم الورقتين الجايين دول ايه. مره هحكي لكم لو حركه الغازات دي بتتم في جيسيس ميديم في العنوان الثاني في ورقه 17 الوسط الغازي، ومره هحكي لكم في الورقه اللي وراها لو حركه الغازات دي في ايكواس ميديم. يعني ايه مائي؟ وقت مائي في ماي. خلينا في اول ورقه. بص كده في الورقه دي بتفكرك بحاجه شفتها قبل كده. الورقه دي شفتها فين قبل كده؟ الورقه في الانترودكشن. برافو عليك. اول حصه خدناها مع دكتور ناجي. ما دام خدنا قبل كده ما تبصش في الورقه بقى. دكتور ناجي علمنا اول يوم في السنه معادله الديفيوجن ريت. عايزين نرجع كده بالذاكره ونشوف فاكرها ولا لا. كان الديفيوجن ريت دايركت بروبورشنال مع ثلاث حاجات وانفرس بروبورشنال مع حاجتين، فاكرني؟ كان السيرفيس اريا صح، دايركت بروبورشنال مع السيرفيس اريا، ايه كمان؟ التمبريتشر صح، ايه كمان؟ كونسنتريشن ايه؟ سامحوني؟ هنا احنا بنتكلم على غازات هتثبت الكونسنتريشن ايديال في البريشر ايديال. زعلانين ليه؟ مش دكتور ناجي قال لكم ان الديفيوجن طول عمره مع الجريدينت، والجريدينت كان ثلاث انواع. قال لك ما هنتحرك من التركيز الاعلى للاقل اسمه كونسنتريشن جريدينت، من الضغط الاعلى للضغط الاقل اسمه بريشر جريدينت، ولو الشارجز البوزيتيف رايحه ناحيه النيجاتيف اسمها الكتريكال جريدينت. احنا هنا بنتكلم عن جاز ليها ضغوط، يبقى هنا هنحط بريشر جريدينت. طيب كمل. كان الديفيوجن ريت انفرشن بروبورشنال مع حاجتين اللي هم ايه بقى؟ سكوير روت صح بتاع ايه؟ موليكولار ويت، وحاجه كمان الديستنس او اللينث اللي هو تخن الممبرين اللي بنعدي فيه. كل ما الممبرين كان تخين انها هتختار الصوت، كل ما الديفيوجن ريت زاد ولا قل. حد عنده اعتراض على المعدل؟ دي معدل الترم الاول. هي معادلة الديفيوجن اوف جاز في الجاسيس. لو بصيت على المعادلة تحت الرسومات كتاب الكلية حطها هي في ريسبيريشن، بس ضاف لنا عليها الدي. كتابة بيسو حتى. دي اللي هي الدنس. عارفين ايه الدنس دي؟ كثافة. كتلة بالنسبة للحجم اسمها الدنس، الماس بالنسبة للفوليوم. كلام منطقها بقى، كل ما كان جزيئات الغاز كبيرة بالنسبة لحجمها لما هتيجي تخبط في الممبرين تقيلة بالنسبة لحجمها، تخبط في الممبرين هتعدي على الناحية الثانية على طول. دي حاجه بتساعد الديفيوجن فينش بتاعي فين وبين ما كانش ليها قيمه لو بيكتبوها المهم حطيناها زي الكتابه يبقى عايز معايا كده كم حاجه تزود الديفيوجن ريت بتاعتك على التجربه أربعة تعالوا قولهم كده مع بعض قولهم ايه بقى لا لا لا لا وحش قوي قوي بقى ايه ديفريشن ودي هي ممكن تشيلها وتتساهل ما تفرقش معايا بس انفرس البروبورشن مع حاجتين اللي هم سكوير روت وليت الويت وين لان تعالى نشوف المعادله كده دي لو طبقناها في حاله الاكسجين والسي او 2 الغازات بتوعنا بتوع موضوعنا يقول لك من حيث البريشر جريدينت في اللنج الضغط اللي بيزق الاكسجين ويخرجوه لك ناحيه البلاد 10 مرات قد الضغط اللي بيزق السي او 2 ويخرجه ان شاء الله النهارده بعد 20 دقيقه من دلوقتي هنفهم جابوا 110 واحد يعني جابوها ازاي يعني جابوها منين هنعرفها النهارده بعد تلت ساعه ان شاء الله من حيث البريشر جريدينت بتاعت مين هيعدي احلى بقى اللنج بتاعتنا؟ اكسجين ولا سي او 2؟ مش سامع كم مره السي او 2؟ 10 مرات الارقام دي حلوه طيب على حسب الموليكيولر ويت تفتكر في مخك اكسجين والسي او 2 مين اخاف هيعدي احلى؟ اكسجين ولا سي او 2؟ يا اولاد انا مش بسالكم الموليكيولر ويت كام؟ انا بقول لكم فكروا واحد اسمه او 2 والثاني اسمه سي او 2 في كربون زياده يبقى 100% السي او 2 ده هو الاكثر الاخاف يعدي احلى مين الاخاف في الاثنين؟ حسبوها ليه قلنا حسب الموليكيولر ويت لوحده الاكسجين بيمر في الرئتين في نسبة 1.2 يا واد مع السي او 2 مرة طالب جدا ايه 1.2 يعني ازاي يعني؟ بسيطة يا ولاد كل ست جزيئات اكسجين ستة موليكيولز جروب الدم قصادهم كام موليكيول هيخشوا؟ خمسة ستة اكسجين يخرجوا ست جزيئات موليكيولز خمسة يرجعوا للأدوار ستة وخمسة لو قربتها تطلع 1.2 أنت عارف لو ضربت الأرقام دي 10 في 1.2 يطلع لك في الآخر إن مرور الأكسجين أدي الـ CO2 12 مرة لو ضربت الـ 10 في 1.2 مكتوب عندي في الورقة كمان مرة ما تقلبش الورقة كمان مرة على حسب البريشر جريدينت مين يمر احلى في اللنج في الورقه اللي احنا خدناها؟ اوبس كم مره في السي دو؟ لا لا لا ده احنا عندنا ارقام كتير النهارده خلصت منهم كم مره؟ وعلى حسب الموليكيولر ويت مين يعدي احلى؟ كم مره في السي دو؟ 1.2 على حسب الاثنين فاكتورز المجتمعين يبقى مين فاز في المباراه؟ اوبس بنسبه 12 لواحد ادي ليه مش الورقه على حسب الورقه اللي احنا شرحناها مرور الاكسجين والسي او 2 في الجسم ميديوم. الامور كانت لصالح مين الذي تطلع على التجربه؟ اكسجين بيمر اكثر من السي او 2 كم مره؟ 12 واحد. ربنا مش عايز كده. ربنا مش عايز الامور تجري لصالح الاكسجين في الارض. اشمعنى؟ يا اولاد البني ادم مننا كان ويزستاند الهايبوكسيا كلها. نقدر نستحمل نقص الاكسجين سنين بدون مشكله، ربع عيد ليه؟ الناس اللي عايشين في اثيوبيا والمكسيك 4000 5000 قدم وسطح البحر احنا كل ما بنطلع لفوق بيحصل ايه الاكسجين؟ ده كل الجرايد النهارده قالت لك كله كان امبارح ناقص اكسجين في اثيوبيا. كل ما نطلع لفوق في البيت في ناس عايشين حياتهم بالكامل في البلاد دي اثيوبيا والمكسيك طول الوقت حواليهم نقص اكسجين وعايشين عادي يا اخي مفيش مشكله بنقص الاكسجين مان كان وزيستان بيقدر يستحمل هيبوكسيا كوبيرز عارف المشكلة تيجي امتى؟ لو السي او 2 فضل جوه دمنا لو انت ما خرجش، ومن السي او 2 مع الحد سي 2 للموت. انت عارف لو السي او 2 فضل في الدم يتفاعل مع مية الدم، السي او 2 مع المية ايه؟ كربونيك اسيد، حمض في الدم يموت. هي النمر الاتش كام؟ 7/10. البني ادم يقدر يعيش لو البي اتش ما بين 7 لغايه 7.7، ما بين 7 ل 7.7. لو البي اتش تحت 7 هنموت، فوق 7.7 هنموت. لو السي او 2 ما خرجش هنموت، يتفاعل مع الميه ويدي كربونيك اسيد في دمك، حموضه تدوس تموت. ربنا يا ولاد مش عايز الامور تجري لصالح الاكسجين. حسب الورقه اللي شرحناها الامور جرت لصالح مين؟ عارف ربنا حلها ازاي؟ ازاي قلب الموازين؟ ايه الورقه يا فريق؟ ربنا قلب الموازين كده، بص على التابلو. ربنا حط شويه ميه ما بين الالفيولاي والبرمودا الكبيره، اسمهم انترستيشال ديول. شويه ميه حطهم ربنا هنا قلبوا الموازين، شوية مية قليلة الحجم ولكن عظيمة الأثر. تصور دول اللي هيجيبوا الدنيا يا سلام، وهم شوية المية دول اللي هيعدلوا كل حاجة. أي قبل ما أقول لك إزاي عدلوها، أنت عارف بإضافة الانترستيشن فلويد هنا يعني مرور الغازات دلوقتي في إكواس ميديوم، المعادلة بتاعت الديفيوجن ريت اللي خدناها في الورقة اللي فاتت هي هي هنا، بس هنحط عليها 2 جولات 2 فاكتور جديدة بسبب المية دي. انتوا اللي هتقولوا السوليابيليتي والفيسكوستي بتاع السائل. تفتكر السوليابيليتي كل ما كان الجاز بيدوب أحلى في المية، يعني هيعوم من الضفة دي للضفة دي أحلى 100%، اللي بيعوم أحلى سوليا بالاعلى. كل ما كان الجاز مور سوليبل في الميه دي، كل ما الديفيوجن ريت بتاعه يزيد ولا يقل؟ سامع؟ برافو عليكم. هحطها فوق ايه؟ اس اللي هي السوليابيليتي. كل ما كان الفلويد ده مور فيزيد فيسكاس لازم اكتر، ده يزود ولا يقل الديفيوجن؟ يقل. هحطها تحت اللي هي مكتوب عندي في الدياجرام ان كبيره كده فيسكوس. يبقى معادلة الديفيوجن في الايكوالز ميديوم هي هي بتاعت الورقة اللي فاتت دي اس ميديوم، حاطين عليها حاجتين الاس اللي هي ايه؟ سوليابيليتي والان فيسكاستي. طب عايزين نقارن بقى حسب السوليابيليتي الاكسجين والسي او 2 اكبرهم ايه؟ مين بيدوب اكتر؟ اسمع الجملة عشان ما تتفاجئش. تعالوا نفتكر ان السي او 2 much much much more soluble in water than oxygen. عارف بيدوب قد الاكسجين كم مره؟ 24 مره. تخيل على حسب البريشر جريدينت والموليكولار ويت الاكسجين فاز على السي او 2 بنسبه كام لكام؟ 12:1. لعبنا على ارضهم خسرنا 12:1. على حسب السوليابيليتي مين فاز؟ سي او 2 بنسبه كام لكام على الاكسجين؟ 24:1. خسرنا على ارضهم 12:1، كسبناهم عندنا احنا 24:1. احنا اللي صعدنا في الاخر. شفت ازاي الموازين استنت بشط ميه؟ اقلب الدنيا وبذلك جرت الامور لصالح السي او 2. اطمن على الارقام بقى. خليك معايا كده عشان تقرا الارقام. حسب البريشر جريدنت مين يعدي احسن؟ بسرعة شوية. مين يعدي أحلى؟ بنسبة كام؟ 10:1. حسب مريكا الويت مين يعدي أكتر؟ أوش بنسبة 1:1. على حسب السوليابيليتي مين يعدي أحلى؟ بنسبة 24:1. الصورة اللي أنت شايفها على التابلو دي اللي هي يوجد شط المية، هو ده الوضع جوه الرئتين بتوعنا يا أولاد. عشان كده أنا كتبت على الورقة من فوق جنب إيكوس ميديوم هو ده اللي بيحصل، مش الورقه اللي فاتت. هو ده الوضع جوه جسمي، مرور الغذاء في جسمي. يبقى تعريف كده ملوش نهايه صحيه في السوري، حطوه كده تعالوا حاجه فيزيكس خالص. حاجه مكتوبه عندك اسمها السوريابيليتي كوفيشنت اوف جاز، معامل الذوبان للغازات. انا ما يهم الكلام ده في السوريجي، يعني تعالوا قولوا اخواننا بتوع الفيزياء كانوا ازاي بيحسبوا معامل الذوبان للغاز؟ ده قرايه، ده قرايه، ده محدش يسالك فيه كده في قرايه ده. بيقول لك لو جبنا ملي فلوي، ملي ميه، ضغط الغرفه دي 1 اتموسفيرك، يبقى ملي ميه ضغط 1 اتموسفيرك زي الاوضه اللي حوالينا دي، نمرر فيها مره اكسجين مره نيتروجين مره سي او 2 في الملي ده، نشوف كل واحد هيدوب منه قد ايه. اكثر واحد هيدوب هو السي او 2. تبعا للمعادله دي طلع ان السي او 2 قد الاكسجين حوالي 20 مره، وهفهمكم جت منين 20 بعد 3 دقائق. ولو اخدت بالك الاكسجين بيدوب قد النيتروجين تقريبا الضعف. شايف النيتروجين حوالي نص صار. يبقى السي او 2 معامل الذوبان بتاعه قد الاكسجين 20 مره. والاكسجين ضعف النيتروجين. سهل؟ في نفس الواحد بيدوب بقى. السي او 2 معامل الذوبان بتاعه الفيوجن كوفيشنت او السوليبريتي كوفيشنت. كم مرة قد الأكسجين؟ 20 مرة، والأكسجين ضعف المجلس، كفاية عليه. سؤال شبه مهم، ديفيوجن كاباسيتي، دي لو أنت في الشرق بقى حلو يعني، خلي بالك لو ديفيوجن كاباسيتي. تقعد تشوفوا رسالة، إيه تعريف ديفيوجن كاباسيتي؟ زي المرة اللي فاتت لما بيسألوا بعض الطلبة على الشفو، قال لي إيه مش شفو؟ الشفو ده لو أنت قريت الدياجرام قبليه، كده مستواك اعلى من حال الشفوي اساسا. مش محتاجين ده في الشفوي، هم عايزين واحد فاهم، يعني قرايتك للدياجرامتك دي تماما للشفوي، دي تكون مرتب فاهم. عمره ما هيبقى في مشكله في الشفوي، خالص خالص. ديفيوجن كمان تكتب لي جنبيها فور ام من فضلك. فور ام. الفرقه باينه. خدت معانا كده؟ تعبير؟ عزة أبو عوف. عزة أبو عوف زمان قبل ما يتجه للتمثيل، دكتور عزة أبو عوف كان عامل فرقة من ولاد عمه وأخواته كلهم بيديهم حرف الإم، إن هو نفسه عزة مش تبع الفرقة، هو الفرقة اسمها فور إم مع أخواته. تعريف الديفيوجن كاباسيتي فور إم، تعالى نعدهم مع بعض. عايزين نحسب كام ملي، أدي أول إم، اكسجين او سي او 2 هيعدوا في اللنج. الحسبه بير مينيت، ادي ثاني ام، يبقى كام ملي بير مينيت اللي الجيم هيعدي. لو كان الضغط اللي بيدق الغاز 1 ملي متر مركري، انا مش جاي اقرا معاكم، انت عايز ترصده ايه؟ لما يقول لك بنحسب كام ملي من الغاز يعدي كتيرة، لو كان فرق الضغط اللي بيحرك الغاز 1 ملي متر مركري، يعني قصدهم يقولوا لك استبعد فرق الضغط ان الاكسجين قد السي او 2 10 مرات، اعتبرهم هما الاثنين واحد. شيلوا من الحسبه على حسب السوليبيليتي لوحدها، مين بيعدي احسن؟ كم مره دلوقتي؟ والموليكولار ويت، مين بيعدي احسن؟ كم مره؟ انت عارف لو اسامي 24 على 1.2 تطلع لك رقم 20 اللي ظهر لنا في معادله ان السوليابيتي كوفيشنت اللي بنقولها اللي هو حته ان السي او 2 قد الاكسجين 20 مره اللي هي على طول. لان هنا التعريف بيقول لك لو كان فرق الضغط اللي بيدق الغاز 1 ملي متر مركب، يعني ما فيش حاجه اسمها ده الا 10 مرات، اعتبر ان ده هنا واحد وهنا واحد، شيلين الحسبه. حتى خفض الديفيوجن كاريستس 4 ام. بنحسب ايه؟ ملي لو كان فرق الضغط اللي بيدوه الاكسجين او السي او 2 2 1 ايه؟ يبقى كام ملي بير مينيت لو فرق الضغط 1 ملي متر. النوت اللي جايه دي سؤال مش كتير مهم. النوت اللي جايه دي مش مهمه قوي. لو افترضنا الورقه دي معلش متفرقات كده ورا بعضها، لو افترضنا ان قلبك بيضرب الهارت ريت نورمالي من 60 ل 90 في الدقيقه، ضربات القلب في الدقيقه 60 ل 90 قول 75، يبقى الزمن اللي بتاخده الضربه الواحده حوالي 3 4 ثانيه. عارف يعني ايه؟ يعني الدم اللي بيخرج من قلبك من بنتك اليمين ده رايح على اللنج مش كده؟ من بنتك اليمين ده بيروح على اللنج. يبقى الدم كل مره مع كل دقه هيعدي جوه اللنج في زمن قدره 3 4 ثانيه. كل دقه لما يروح معدي جوه اللنج التعديه دي هتاخد منه 3 4 ثانيه. عارف عمليه اتمام تبادل الغازات دي دي ايه بالسوبرمود؟ محتاجه زمن قدره ربع ثانيه. احنا مش جايين نقرا. يعني ايه مع كل دقه قلب الدم معدي جوه اللنج الزمن اللي بياخده الدم وهو معدي جوه اللنج 3 4 ثانيه؟ في حين ان عمليه الجهاز التشنج محتاجه ربع ثانيه. مش جايين نقراها. تعال نفكر ورا الرقم دي ايه؟ عارف معنى الارقام دي ايه؟ معناها ان لو عدد ضربات قلب البني ادم زادت الى ثلاث اضعافها، بدل 75 بقينا 225، ساعتها الدم هيعدي جوه الرئه في ربع ثانيه بس، وهو زمن كافي لاتمام عمليه الجلد تشينج. يبقى رقم ثلاث ارباع ثانيه ده ربنا عنه ضمان امان عشان نضمن عمليه الجلد تشينج انها تتم. الدم يعدي بياخد حركته دي والله 3 4 ثانيه، وانت محتاج منها قد ايه؟ 3 4 دي ربع واحد. يبقى لو ضربات قلبك زادت بثلاث اضعافها 225 في الدقيقه، مفيش خوف على عمليه الجهاز التشنج. واحد يقول لك طب نفترض عينك وقفت 25 في الدقيقه، ساعتها هنموت مش بسبب فشل عمليه الجهاز التشنج، ساعتها هنموت لان الفنتريك اللي بيضرب فوق 225 دقيقه مش هيبقى عنده فرصه يرجع دم اساسا، هنموت من هارت فيلر. حاجه ثانيه خالص. يبقى ليه ارقام وليه فكره. الطالب يقضي ليله يحفظ ثلاث ارباع وربع يصحى الصبح مش فاكر مين الكتير فيهم. ايه الترتيب ده؟ الزمن اللي بياخد دم معدي جوه الرئه ده الكتير اللي هو قد ايه من الزمن بقى؟ ثلاث ارباع ثانيه. كده التشنج ياخد قد ايه؟ ربع ساعه. اخر فتره في الورقه كتبت عليها نظر مهم احيانا تيجي جزء من السؤال. ايه؟ الفقره دي عنوانها ايه؟ هنخش بعدها في موضوع منتظم بس هي الحته دي فقرات ورا بعضيها كده. احنا قلنا الجهاز التشنج بياخد ربع ثانيه، الاكسجين بيعدي، السي او 2 بيخرج. طالب يسال مش انت يا عم عمال تقول السوليابيلتي السوليابيلتي السوليابيلتي صالح مين؟ سي او 2 كم مره دلوقتي؟ 24. ومع ذلك يا ولاد الزمن اللي عايزه السي او 2 عشان يخرج قد الزمن بالظبط اللي محتاجه الاكسجين عشان يخش. ليه؟ ده المفروض السوليابيلتي لصالح السي او 2. ايوه بس في حاجات ثانيه لصالح الاكسجين. اهم حاجه اللي هو 10 مرات اللي هو فرق ايه؟ بريشر. طبعا عندك سببين ليه الايكوليبريشن بتاع السي او 2 بياخد نفس الزمن بتاع الاكسجين برغم ان السوليبيليتي عاليه بتاع السي او 2. في سببين، خليك في الاولاني والثاني مؤجل دلوقتي مش هنقراه النهارده، خليك في الواحد بس. لان فرق الضغط بتصحي الاكسجين 10 مرات في السي او 2. وفي سبب ثاني هيعطل السي او 2 هناخده ان شاء الله مش حصه جايه اللي وراها كمان. اكل النباتين بس مش مباشر حتى اطمئن قلبي. حجم البريشر جريدر مين بيمر اكثر جوه بسرعه شويه كم مره؟ حجم الموليكيولار ويف مين يعدي اكثر جوه كم مره؟ حجم السوليابيلتي سي او 2 كم مره؟ 24 مره. حد فاكر تعريف الديفيوجن كوفيشن سوري الديفيوجن كباستي 4 ام هو كان ايه؟ بنحسب ايه؟ كم ملي من الجو بيعدي في اللانج لو كان فرق ضغط؟ 1 ملي بس. حد فاكر الزمن البلد بيترانسفير البالون هيكمل لك اللانكه دي اخر ربع ثانيه، وجاد التشنج محتاجه قد ايه؟ ربع ثانيه. اكتب الصفحه والبدايه الحمد لله حصه النهارده الصفحه الخليط ايوه كده. طيب سؤال نظري مهم واستاذي نظري مهم واستاذي سؤال الحصه الحصه كلها سؤال واحد ركز كده تعالى تبص على عنوان السؤال هو السؤال على فكره ورق وش وظهر بعديها اخد ورقه تاخد 10 دقايق والحصه تخلص يعني اساسا هو ده الحصه الورق وش وظهر بعديها ورقه تاخد 10 دقايق في الاخر ونمشي اهدى بقى كده السؤال الحصه فاكتورز اقرا كده عنوان السؤال الورق فاكتورز افكتنج ديفيوجن اوف جاز ثرو ذا بلمونري فيبريشن بص على التابلو شايف الحته دي اللي ما بين صابعي هي دي البلمونري ميمبرين السؤال بقى بيقول لك ايه الفاكتور اللي هتاثر حركه الغازات اللي هم الاكسجين والسي او 2 يعني ثرو البلمونري ميمبرين ده ايه الفاكتورز اللي بتاثر في الديفيوجن من خلال الحته دي هو ده البلمونري ميمبرين اذا كانت الدنيا سبع عجائب السؤال الفاكتور سبع فاكتور حط لي دايره حوالين السبعه اكتب عندك جنب العنوان اوه واضح ان السؤال مهم انا حاطه حاسس لكن مهم يعني ليه رجاء يا اولاد السؤال ده لو جات في الامتحان بيجي كتير اوعى تبتدي تمسك قلمك على طول وتفتكر السبعه لوحدك الأغلبية هتدي حاجة كتيرة سبعة تفتكر إيه؟ ده جايب لك عنوان بدور على سبعة كتير. عارف أول حاجة لو جالك السؤال ده تعمل إيه؟ تحط معادلة الديفيوجن ريت بتاعت الإيكوس ميديم دي اللي على التابلو قصادك. تكتبها يا إما على ورقة الأسئلة يا إما تحطها بورقة الإجابة. دي تكتبها الأول وبعدين الثاني. أنت عارف لما تكتب المعادلة دي قصادك هتجيب ستة من السبعة المطلوبين، تاخد ستة من عشرة. هنيجي عليها 4 من 10 فيهم. تقول لي انت ما بتعرفش تعد ولا ايه؟ دول 6 كم فاكتور في المعادله؟ كم فوق؟ اقرا لي كده اول واحد فيه فريشر كريدت وبعديها عد بس ثالثه رابعه ثالث خمسه سوريابيليتي السادسه كادر مريكتر ويت السابعه لان الثامنه فيسكوستي واضح ان في اثنين هنشيلهم هنا مش هنتكلم عليهم اساسا. عارف اول واحد لازم يكون مين؟ السائل ده يا ابني اللزوجه بتاعته عمرها ما هتتغير. فيسكوستي ايه اللي هتتغير؟ الانترستيشن فلويد ده اللي ربنا حاطه لزوجته ثابته. هروح مسحها كده في الامتحان. والدنستي ايه؟ ده انا بقول لك من الاول يا ريت كانوا شالوها. سعادتك لو حطيت المعادله دي قدامك في الامتحان واتكلمت على كل واحده من السته دول كلمتين تاخد سته من عشره سؤال. يبقى خلاص؟ عملنا اتفاق مع بعض السؤال ده لو جات الامتحان اول حاجه تعملها حط معادله الديفيوجن ريت على الايكوس ميديوم تعالوا كلمتين على كل واحد الاول صحيح في عندك كام فاكتور دلوقتي الديفيوجن ريت دايركت بروبورشنال معاه واحد قول لي كده فريشر وكاري وفريشر وسوليفيدي كام دول؟ بص في الورقه عندك مكتوب عندك الديفيوجن ريت دايركت بروبورشنال مع 1 2 3 4 تحت عندك الديفيوجن ريت انفيرس بروبورشنال مع كام حاجه؟ فين 3 دول 20% جذر الموليكولار ويت ويل؟ لا لا مكتوب عندك 5 و6 نمرة 7 دي لوحدها مش باينه في المعادله شيلها شويه والله انا خايف اوعى حد يعمل لك السؤال ده تقعد تكتبه لنفسك والله انا اخشى انك تنسى لك واحد ولا اثنين من التافهين دول اكتب المعادله دي طلع منها الشيء التاني تعال نمسك اول واحد فيهم البريشر جريدنت حد يعرف يقرا لي دي ايه هي؟ ايه دي؟ اقرا لي كده البي او 2 دي اقراها كده اوكسجين ايه ما تضحكوش الناس على في الشغل البي او 2 انا عارف ان البي هي البريشر ام عارف بس دي لما نيجي نقراها في الشغل تقول اوكسجين تنشن ما هي كلمة تنشن هي هي بريشر بس دي الدوبل الفيزيولوجي كده تتكتب بي ولما نيجي نقرا اسمها اوكسجين تنشن طب حد يقرا دي بقى يعني مش معقوله تغلط في وراها البي سي او 2 هتقراها ايه بقى؟ سي او 2 ايه؟ تنشن خلاص؟ سألوك في الشفويه عن اسمك ولخبطت شوية يقول لك ايه يمكن ما تبقاش حاجة ملخوم نسامحه انما نستلك في الضغوط بتاعة الاكسجين والسي او 2 تلخبط مش هتكمل امتحان 40 مية 40 46 40 مية طبعا مليمتر مركز دي ضغوط الاكسجين 40 46 وابتدوا بالرقم المشترك 40 مية 40 46 ضغوط الاكسجين 40 ومية مليمتر مركز والله محسوبه في السؤال حلو تفتكر في مخك لما اقول لك ان ضغوط الاكسجين 40 ومية تفتكر الارتيريال من الرقمين دول واحد ارتيريال واحد اثنين تفتكر الارتيريال اكسجين هيكون ال 40 ولا ال 100؟ فانا لو جبت الطفل في ابتدائي هيقول لي ان الارتري فيه اكسجين اعلى. الدم هو طالع من عند الرئه ارتري مليان اكسجين. ضغوط الاكسجين 40 100 مين فيهم الارتيريال؟ 100 ويبقى ال 40 في ضغط الاكسجين في الفينس بلاد والوحده بتاعتنا ملي متر مركب. CO2 40 46 يلا بس CO2 تنشن 40 46 تفتكر ال 46 ارتيريال ولا المينس؟ المينس طبعا مش يا ابني الدم كان رايح ارتيريال للتيشو التيشو هو الوساخ ورمى عليه CO2 قلبه لك فينس 46 طبعا الوحده هي مليمتر مركب ده لو انت مش حافظ الارقام بتاعت الضغوط اللي قبالك الحصتين الجايين معايا هيبقوا نكد عليك لان انا طول ما الحصتين الجايين هتكلم 40 و100 و40 و46 احفظه بالمشترك الاول 40 100 40 46 عايزكم النهارده وانتم مروحين الساعه 5 كده كل الاثنين مع بعض في الشارع 40 100 40 46 40 100 40 46 خد الصمت 40 100 دول الاكسجين تنشن ولا السيوس تنشن؟ يلا نلعب شويه بقى اكسجين تنشن مين فيهم الارتيريال؟ بسرعه السيو 2 تنشن الضغوط كام؟ 40 مين فيهم الفينس؟ 40 ضغوط الاكسجين كام؟ 40 مين الارتيريال؟ 40 ضغوط السيو 2؟ 40 مين الفينس؟ 40 جماعه العلماء بيقولوا الضغوط الارتيريال هي الضغوط الالفيولر جوه الالفيولاي اشمعنى يعني ضغط الاكسجين والسي او 2 في الارض جوه الالفيولاي بالفهم ايوه هو مين يا ولاد بيصنع الارتيريال بلاد مش الالفيولاي مين بيصنع الارتيريال بلاد مش الالفيولاي مش دمك كان مينس اللي قلبه لك ارتيريال وغير لك ارقامه مش الالبيولايت الضغوط في الارتري هي الضغوط بتاع الالبيولايت وبالحفظ الايه مع الايه حط دايره حوالين الايه مع الايه يلا على البيعه يبقى الضغوط الارتيريال هي الالبيولر عارف يعني ايه؟ بص كده على التابلو لما اجي اقول لك ضغط الاكسجين كام في الالبيولايت الالفيولر زي الارتيريال يبقى الاكسجين كام؟ وسامع 100 ضغط الالفيولر زي الارتيريال السي او 2 في الارتيريال كان كام؟ 40 حلو بنفس المنظور يا ولاد هو مين بيصنع الفينس دلوقتي؟ مين شاطر؟ مين؟ تيشو. ايوه كده ما تخافش صح. مين قلب الدم من ارتيريال لفينس؟ تيشو. يبقى الضغوط في الفينس هي هي الضغوط بتاع التيشو، هي هي مكتوب عندي بين قوسين. ما هو التيشو اللي راح واخد شويه اكسجين ورمى فيه بتوع الدم قلبوا لي الفينس وقلبت القمر. الكلام ده تحب الصم. تعالوا كده معايا بالمره، قول لي كده ارقام الفينس الاكسجين كام؟ احنا قايلين الاول يا ضغوط الاكسجين كام بس الاول؟ لا لا وحش كام؟ 40%. كام الفينس؟ 40 اهو. السي او 2 ضغوطه كام؟ 45. كام الفينس؟ 45. يبقى الدم اللي جاي لللنج قد ضغوطه اكسجين 40 سي او 2 46. ياه كان يوم ونفهم الكلمتين بتوع ابتدائي، ليه الاكسجين هيخرج والسي او 2 هيخش؟ بص يا ابني على التابلوه، ضغط الاكسجين في الالفيولاي 100 بره 40 يبقى هيخرج، وفرق الضغط اللي بيدقه كام؟ 60. قال السي او 2 في الدم 46 ضغطه في الالفيولاي كام؟ يبقى بيخرج، والضغط اللي بيخرجه كام؟ يعني الضغط اللي بيحرك الاكسجين ادي السي او 2 كم مره؟ 10 مرات. فهمت جبنا 10 مرات اللي افتتحنا بيها النهارده؟ بص على الارقام اللي هتعملوها. ضغط الاكسجين 100 هنا 40 يبقى الضغط اللي بيدوقك على بره كام؟ 60. محطوط عندك في الدياجرام على فكره انا كاتب الاثنين دول. السي او 2 بيخرج بالعكس، مش ده ضغطه في المية؟ ولا البيوت 46 و40 يعني بيخرج بفرق كام؟ دي 60 ودي 6 يبقى النسبه كام؟ 10. ضغط الاكسجين كام بقى؟ 40. 40 يا عم 140 ايه؟ في 40 لازم في النص هعمل فيهم كم مره؟ طب ضغط الاكسجين كام؟ مين الارتيريا؟ 100. ويبقى البيولا كام؟ 100 مره صح؟ ضغط السي او 2 كام؟ مين الدينا؟ ويبقى بتاع التيشو كام رقم؟ كم مره بسرعه؟ الارتيريا كام؟ 40 100 بسرعه. لا دي اكسجين، اي حاجه اكسجين الاول اكسجين الاول اي حاجه هتقولها صح. ضغوط الاكسجين كام؟ 40. الحصص دي كلها النهارده المرات الجايه هتلاقيني بشرح موضوع فجاه اروح مطلع لك الارقام وانت عارف تقول ضغوط الاكسجين كام؟ 40. سي او 2؟ ادي اول فاكتور خدمه. الاريا فاكر عن الالفيولاي قلنا قد الفيل ويهتم في منديل. فاكر الالفيولاي لو فردناه على الارض جنب بعضيها تغطي ملعب التنس كفه ايه ده؟ صلح الرقم اللي وصلك مكتوب 70 خليها 100. فاكر لما قلنا 300 مليون الفيولاي يساوي لو حطيناهم جنب بعض على الارض يغطوا مسطح ملعب تنس بالكامل 100 متر مربع. مره طالب بشرح هنا رفع ايده بيقول لي هي الاريا دي بتتغير مش 100 متر مربع، مش انت عمال تتكلم عن الحاجات اللي بتتغير، ضغوط تتغير، اريا تتغير، هتتغير. يا بابا في واحد ممكن يشيل الرئه بالكامل ويعيش بواحد. شيلنا نص الاريا. بلاش. ممكن واحد يجي له مرض حته من الرئه تتطبق والباقي شغال، يبقى عنده الاريا نقص. بلاش. انت وانت بتجري وبتاخد نفس كامل الاريا بتاعتك بتزيد. يبقى ده عامل قابل للتغير الاريا، عشان كده شرحناها. اتكلم معايا. الحراره مش هنتكلم عليها حاجه، اللي بتزود حركه الجزيئات بتزود الديفيوجن. السوليابيليتي انتوا اللي هتقولوها. على حسب السوليابيليتي مين يعدي احلى، اوكسجين ولا سي او 2؟ كام مره؟ 24 مره. خلصوا عن اول اربعه. خلاص؟ الخامس ده تبعكم انفرس بروبورشنال بقى على حسب الموليكولا ويت مين يعدي احلى، اوكسجين ولا سي او 2؟ كام مره؟ 1.2 لواحد. نمر عماله تتاخد في الامتحان ورا بعضها على طول. حد فاكر على حسب الاثنين دول بس السوليابيليتي والموليكولا ويت لما حطينا الاثنين فاكتورز دول بس طلع السي او 2 قد الاكسجين كم مره؟ 20 مره. كان التعريف بتاع حاجه هي اللي استبعدنا فيها للضغط. اسمه ايه التعريف؟ ما تقراش الورقه اللي فاتت، انا عايز اشوف ذاكرتك. كان التعريف ايه اللي هو 4 ام ده؟ اسمه ايه التعريف؟ ديفيوجن يا باشا. خيبكم الله، مكتوب على ربع ساعه. ربع ساعه. ديفيوجن. حد فاكر طب ايه هو؟ كم مليمتر؟ يعني كم مليمتر؟ كم مليمتر؟ واحد مليمتر. يعني بنتكلم على اثنين فاكتور. انا كاتب لكم في الدياجرام تحت نمره 5 كروم 4 و5 طلعت النسبه 20 لواحد، شفتها؟ يعني لو حطيت دول بس اللي قرا من الورق ما يجاوبش. الحته اللي ما بين ايديا دي هي البلمونري ميمبرين اللي انا عدي فيها. احنا داخلين على ال بقى. اللينز العادي دي. الترم الاولاني قلت لكم احنا اتمنينا من ربنا انه يخلي الحته دي رفيعه. بس ما تخيلناش انه تبقى رفيعه فيها. حتى فاكر السجن ده كان قد ايه؟ 2 من 10 2 من 10 من المايكرو. برافو عليك. فرويت الرقم ده اللي بيجي في الامتحان وهجيبه في الامتحان الجاي. 2 من 10 من المايكرو، تخيلي قد ايه ربنا عامل رفيع عشان الغاز يعرف يعدي. مطلوب من سعادتكم في الامتحان انك تقول لي مكونات البلمونري ميمبرين. الحته دي 6 ليرز تخيل على بعض 0.2 مايكرون. في طالب قصده ليه ده؟ قال عمال يحفظ الليرز السته بتوع البلمونري ميمبرين. احنا هناكلها في دقيقه. بص كده على التابلو. فين ايه الليرز السته دول؟ شوف يا سيدي، في خلايا الالفيولاي اهي. كان في طبقة مية في الترم الأولاني مبطلة الالفيولاي. حتى بالأمارة كان عليها السيرفكس. خلاص؟ يبقى في طبقة مية هنعدي فيها. وبعدين الفيولر ايبيثيليم واقف على بيزمنت مبرين، هو مش متعلق في الشارع ده. كام لير كده؟ ثلاثة. يبقى الفلويد اللي لايننج الالفيولاي الفيولر ايبيثيليم واقف على بيس التمبرين. بعد كده هنعدي في ايه؟ فلويد تاني اللي ربنا حاطه قلب بيه موازين ده الانترستيشن فلويد. كابيلاري اندوثيليم واقف روخر على بيس التمبرين. يبقى سهله لغايه الحب. طبقه فلويد خليه على بيس التمبرين. كمان مره طبقه فلويد او في فلويد وخلية على بيت التمبرين. حد يعرف يقول معايا ستة لير؟ من بره لجوه. أول لير دي اللي هي اسمها إيه؟ ليه؟ ليه؟ ليه؟ ليه؟ ليه؟ ليه؟ ليه؟ ليه؟ ليه؟ ليه؟ ليه؟ ليه؟ ليه؟ ليه؟ ليه؟ ليه؟ اللي بعديها بيت كمان مرة طبعا الفلويد اللي هي الانترستيشن فلويد وبعدين لا ما تقولش بيت التمبرين الأول الأول تقول الخلية. الخلية اللي هي مين؟ كابيلا اندوسيليا واقف على بيت التمبرين. كام مرة؟ كم لير هو؟ ستة. اللير الكوانية مين؟ وبعدين؟ الفيولر ايبيثيليم واقف على؟ كمان مرة طبقة فلويد اللي هي؟ وبعدين؟ كمان ايبيثيليم واقف على؟ الستة دول على بعض كلهم قد ايه؟ بوينت 0.2 الحمد لله. خد 6 من 10 في الامتحان 3 نقط. نمرة 7 عندكم في الليستة دي حكاية بقى. كان زمان بنقول نمرة 7 دي هي مش باينة في المعادلة. كنا بنشرحها بثلاث سطور. الكتب الجديدة فخمتها قوي لدرجة إن عملتها 9 نقط. مكتوب عندك تعيد الورقة دي والورق اللي وراها بالكامل في نمرة 7 بس. أنت عارف لدرجة إيه؟ إن آخر مرة جه هذا السؤال جابوا نمرة 7 بس. قالوا الطالب هيكتب المادة كله لا لا كفاية عليه نمرة 7. فاكتب لي على نمرة 7 لوحدها منفرد. دي تيجي سؤال لوحدها. الفيولر فيلتريشن بس السؤال لوحدها. تسع نقاط. مش هغششك بس 100% انا لما احب اجيب سؤال تحريري حصة جاية هجيب 100% من السبعة دي لوحدي ده 100% دي 9 نقط يعني فاكتور السابع لوحده بيشرحه في 9 نقاط 3 هنا و6 في الورقة بالمناسبة عندي قمة بس الأرقام عشان أنساها بقية الحصة حد فاكر البريشر بتاعة الأكسجين كم؟ 40 تاكسي وتوكا كم؟ 40 الثيكنس بتاع الممبرين كان كم؟ 1 كم ليا؟ 6 ليا مساحة الألفيولات كم؟ 4 رخامة الريسبيريشن في الأرقام كلها أرقام نتوكل على الله بقى أنا النهاردة جاي أشرح لكم نمرة 7 دي أساسا أنا النهاردة جاي من البيت واخدين المشوار ده عشان نشرح الألفيولات كم؟ أواني المدرها في ايه مفهومة في ايه يعني الفنتليشن بتاع الالفيولاي الهواء اللي بيروح للالفيولاي ما هو السؤال جاي لك بيقول لك تتكلم على الالفيولار فنتليشن المدرها في ايه الهواء اللي دخل الالفيولاي هواء الى البرفيوجن كلمة perfusion يعني الدم اللي رايح للرئة perfusion يعني دم جماعة العلماء قالوا هنرمز perfusion بحرف ال P واحد غاز قال لهم P احنا عارفين ان البلد ده بنقول P احنا بنتكلم على البلد ما تنفعناش ال P سوقوا حرف تاني والبص مش ما صدعناش خليها كيو ما فيش حاجه بالكيو يبقى رمز الفنتليشن الدولار فنتليشن بالجوجل ريشيو في ايه على كيو عشان لما تجي لك الام سي كيو يجيبوا لك بالحروف تبقى فاهم دي ايه سؤال كله يقع لو لخبط احنا هنا بنحسب نسبه ما بين هواء اللي وصل الالفيولاي على الدم اللي ماشي جوه الرئه هواء على دم هوا على دم سعادتك لو عكستهم مكان بعض السؤال كله هيتغير بقى في اهم نقطه انك تركز ان احنا بنشوف نسبه الهوا اللي وصل هنا على الدم اللي معدي بره هوا على دم اوعى تلخبط عشان خاطر السؤال كله يتغير 9 نقط هاخدهم ثلاثات كل ثلاثه ارجع اسمعهم لان في الاخر اسمع التسعه على بعض دي رابع مرة عملها النهاردة كل المرات اللي فاتت معظم الناس سمعت التسعة في الآخر هم تركز أول حاجة أنا عايز أحط تعريف للألفيولار فنتليشن بيرفيوجن ريشيو إيه التعريف ديفينيشن؟ فات نسبة ما بين الهواء اللي دخل للألفيولات بالدقيقة مكتوب عندك كلمة ألفيولار فنتليشن في دقيقة على فكرة الحسبة كام لتر هواء هيوصل للالفيولاي في الدقيقة على الدم اللي معدي جوه الرئة في الدقيقة ما الحسبة كلها في الدقيقة ولا سي او بي حد عارف سي او بي يعني اختار ايه؟ اكتب كاردياك اوت بوت ان شاء الله دكتور ناجي عنده ثلاث اسابيع من النهارده هيبتدي معاك في الهارت موضوع اسمه كاردياك اوتبوت باختصار شديد لغايه ما تاخده كاردياك اوتبوت كاردياك اوتبوت ده عباره عن اصلحه ده كلام مهم الفوليوم اوف بلاد اللي طالع من الفنتريكل في دقيقه يعني الفوليوم اوف بلاد اللي طالع من الرايت فنتريكل او الليفت فنتريكل وخارج منه في المينيت بيني وبينك لو شغلت مخك حجم الدم اللي خارج من الفنتريك اليمين في دقيقه ما هو ده حجم الدم اللي هيعدي بالرئه في نفس الدقيقه كاردياك اوتبوت يبقى اول نقطه تعريف الفنتريشن بيرفيوجن ريشيو هواء على دم الهواء اللي داخل الالفيولاي بيسميه ايه بقى اسمه ايه بقى الالفيولار فنتريشن في دقيقه على الدم اللي معدي جوه الرئه في دقيقه اسمه سي او بي ايه السي او بي ده كاردياك اوتبوت تاني نقطة، طب وازاي نحسبهم دول؟ الهواء اللي وصل للالفيولاي والدم اللي معدي في الدقيقة، ما تغش الورق. كان في الترم الأولاني مرة قلت لكم في غاز مشاع كده ريسبيريشن، كان اسمه ايه؟ صح، زينون، مكتوب عندك راديو اكتيف زينون. افكركم قلت ايه؟ قلت لكم غاز الزينون المشاع ده لو استنشقناه من جهاز الاسبيروميتر هيخش مع الهواء عندك للالفيولاي جوه. اقدر اجيب عداد فيجر، جيبش الاشعاع، فيجر كاونتر، امشيه على صدر العيان. من كميه الاشعاع اللي بتطلع اقدر اقول لك حجم الهواء اللي وصل للالفيولاي جه ازاي. هو الزينون لو حقناه انجكتد، حقناه في الدم، هيمشي مع الدم في الجسم كله. من ضمن الاماكن اللي هروح لها الزينون مع الدم اللانجز. اقدر اجيب عداد فيجر وامشي على السد، من كمية الإشعاع أقدر أقول لكم حجم الدم اللي داخل جوه الرئتين في الدقيقة. يبقى اسمه إيه الغاز المشاع اللي هيزيد إيه بقى؟ زينون، راديو أكتيف زينون. علمتكم من زمان أي ميجرمنت، النقطة اللي وراها لازم تلاقيها على طول. نورمال ستاندرد. دي الصعوبة في الامتحان، إنك تفتكر إيه التسع نقط اللي هتكلم فيهم. أي ميجرمنت يبقى لازم نورمال ستاندرد. تعالى كده. احنا بنحسب هوا على دم ولا دم على هوا بس؟ هوا على الطبق، الله يخليك، اسمع كل بوص، هوا على دم. فغاز الزينون لما استخدموه لقوا ان النورمال 4 لتر هوا يوصلوا الالفيولاي في الدقيقه. الدم اللي معدي جوه الرئتين في الدقيقه 5 لتر دم في الدقيقه. يبقى الهوا اللي داخل في الدقيقه 4 لتر. الدم اللي معدي في الدقيقة 5 لتر، 4 على 5 تطلع نسبة 0.8. شوف الصم هذا الرقم، هجيبه مرتين في الامتحان الجاي. بس انا حاطه في الامتحان فعادي خلاص. 0.8، حط عليه دايرة الرقم ده. فمش هزار الأرقام دي لاحظ. طب تعالى نعيد الثلاث نقط دول. الأول الله يخليك، احنا بنحسب هنا في النسبة هوا على دم ولا دم على هوا؟ هوا على دم. لو طلعت من الحصه اتلخبطت برقبتك، احنا هوا على دم. الهوا هنا اسمه ايه؟ قلب. والدم اللي معدي دي اسمه ايه؟ كارديو. في الجسم هما الاثنين بغاز مشاع، اسمه ايه مشاع؟ ريدو اكتيف. النورمال ستاندرد كم لتر هوا يخش جوه الدم؟ 4. كم لتر دم يعدي في الدقيقه؟ 4 على 5 تطلع؟ 8. كمان مره مش عاجبني. ماشيين. كمان مره. هوا على دم ولا دم على هوا؟ الهوا اللي داخل اسمه ايه؟ الدم اللي معدي اسمه ايه المشاع اللي بنستخدمه؟ كم لتر هوا بيخش في الدقيقة في الدقيقة؟ 4. كم لتر دم معدي في الدقيقة؟ 5. 4 على 5 تطلع؟ 8. ايه اللي بالورقة بكتب تابع؟ تابع للسؤال لسه كتاب. طب ازاي النسبة دي تتغير فيسيولوجيكال؟ كلمة فاريشن يعني اختلافات. اختلافات. عكس فيسيولوجيكال هتبقى ايه كمان يا ولاد؟ فاسيولوجيكال يعني مرضيه. انا لو مكاني احفظ الاثنين دول مع بعض، فيسيولوجيكال وفاسيولوجيكال، خد علامه مشتركه بينهم. النقطه الرابعه والخامسه هبتدي ارسم بقى على التجربه هنا لغايه ما اوصل لاخر هناك بقى عشان اكمل الورقه دي معاك. طيب تعالى نبتدي من هنا. ازاي النسبه دي تتغير في احوال طبيعيه واحوال مرضيه؟ اوعوا تنسوا هي النسبة هوا على دم ولا دم على هوا؟ هوا على دم. هوا على دم. هتفضل شايف كلمة هوا على دم دي 500 مرة بالعربي وفاك على تجربة النهاية. فلو لخبطت اطلب رقبتك بقى براحتك. هوا على دم. هوا على دم. بص معايا الهوا الفسيولوجيكال. تخيل ده الدم اللي رايح للرئتين بتوعك في النورمال. تفتكر بمخك كنت قاعد او واقف زي حالتي كده، هل معظم الدم اللي داخل جوه الرئه يطلع للايبكس بتاع اللنج ولا ينزل للبيت تحت؟ اديك الجرافيتي وتاثير الجاذبيه الارضيه. هل تتوقع ان معظم البلد اللي رايح للنج هل يطلع للايبكس ولا ينزل للبيت؟ السمع البيت طبعا. صح صح كلامكم صح اهو. معظم الدم نزل تحت، حبه قليلين قوي اللي طلعوا فوق. خلاص كده؟ ده نورمالي. خليكم معايا على التابلوه يا شباب. قصدكم تقولوا ان الابيلس بتاع اللنج الدم اللي وصل قليل؟ احنا بنقسم هوا على دم، هوا على دم، طب الدم قليل فوق يحصل ايه بالنسبه؟ بسط مقام حاجة على حاجة واللي تحت هي اللي قلت يحصل ايه بالنسبة؟ كتير. حسبوها لقيوها اصبحت ثلاثة. هي النورمة كام؟ 0.8. تعالى لي في البيت تحت. الدم اللي بيوصل للبيت كتير قوي قوي يعني. فكان اللي فوق قل قوي فاللي تحت زاد قوي. الفكرة بقى يحصل ايه بالنسبة؟ هوا على دم الدم هو اللي عالي قوي. البيت هوا على دم الدم زاد قوي. يحصل ايه بالنسبة؟ تقل. حد متلخبط في الرياضة؟ عارف تقل تبقى كام؟ 0.6. والله انا خايف بدم تتروح. فاقول جملة خايف شوية معلش. عشان تحفلوني. اتفضل. افتكروا ان العالي عالي والواطي واطي. العالي ده الايبكس فوق الرقم بيعلى قوي معاك. العالي عالي بين ثلاثة. الواطي اللي هي بين واطي بوينت في الشفوي السلوك. هيقول لك يا ابني العالي كام والواطي كام؟ هتقول له ثلاثة وثلاثة وكذا وبوينت 6. ما تجاوبوش. هيقول لك مين احلى يا ترى الثلاثة ولا البوينت 6؟ ما تجاوبش. هتقول له لادي ولادي احلى وضع هو البوينت 8. ليه؟ افهم. انت عارف بوينت 8 معناها ايه؟ معناها الهواء اللي داخل جوه الالفيولاي على قد الدم اللي معدي. عمليه الجاز اكسشينج افضل ما يمكن. قول لي هستفيد ايه فوق في الايبكس ان يبقى الدم قليل؟ فين تبادل الغذاء؟ ولا هستفيد ايه تحت ان دم كتير؟ هعمله ايه؟ احلى وضع هو البوينت 8 اللي فيه 4 لتر هواء 5 لتر دم. كده عملية الجهاز تتشينج أفضل ما ممكن. اوعى تقع في الشكوى. هيقول لك مين أحلى؟ الثلاثة ولا 0.6؟ هتقول له ولادي ولادي 0.8 دي تبقى في معظم اللنج في حتة مستنية. 0.8. يا ولادي يبقى عند الإيبكس نسبة تطلع كام؟ ثلاثة. العالي عالي وفي البيت 0.6. مين احلى الثلاثة ولا 0.6؟ فهمت الاجابة تالت ده؟ تعالى امراض بقى. نقطة وراها. واحد مرض عنده obstructive lung disease. سكة الهواء ضيقة. الهواء قال. اللي داخل له. تتوقعي. يحصل ايه بالنسبة؟ يلا مش في سولج والله. هوا على دم سكه اتقفلت اهي شويه. الهوا اللي داخل بقى قليل يحصل ايه بالنسبه؟ تقل. حد عنده اعتراض؟ مرض تاني في الدم بقى. واحد عنده بالمونري ترومبوزس مكتوب عندك جلطه مقلله الدم اللي ماشي جوه الرئه. هوا على دم والدم قل يحصل ايه بالنسبه؟ تزيد. صدقتني بقى قلت لها لما قلت لك ان انت لو عكست من الاول وضعهم هتلاقي نفسك عمال تكتب كل حاجه عكس ما احنا عايزين. الموضوع كله هوا على دم. يبقى في مرض سيبك اللي مكتوب. تعالى كده نتخيلها. شوف خيالنا قد ايه واسع في الرياضه بس. وبستركتف لانج ديزيز الهوا قليل. احنا بنكتب هوا على دم والهوا بقى قليل. هوا على دم والهوا بقى قليل يحصل ايه بالنسبه؟ مش هتمسك كيو بس. لو الدم هو القليل فالمرض ترومبوزس. هوا على دم ودم هو القليل. هوا على دم ودم هو القليل يحصل ايه بالنسبه؟ سلم. المره الجايه هجيب في الكلام ده كتير قوي. سادس نقطه عندك ايه بكس بتاع اللنج. الحقيقه انا بعيب على الكتاب انه شرح نقطه الايبكس اللي هي النقطه السادسه اللي هنتكلم فيها من غير ما يقول لنا ايه قيمة المعلومة؟ ايه تضمين الاثنين بتاعها؟ ان شاء الله كده لما تروحوا سنة ستة أمراض بطنة هيعلموكم ان اكتر حتة يجي فيها تي بي في اللنج دي تي بي ده. اكتر حته يحبها ميكروب التي بي سل او الترن الايبكس بتاع البني ادم. السنه مش هيقعدوا يفسروا لك ايه انا النهارده هحكي لك ايه وبالمعلومه اللي معاك. بص يا بابا اشمعنى ميكروب السل يسيب اللاند كلها الويناشن على الايبكس بسببين. اول سبب قدامك على التابلو ان الايبكس وصل له دمه قليل يعني كور بيضة قليلة يعني مناعة قليلة في المصاد مش كتير انتاج التي بي ممكن يبقى ده بيئة رائعة لميكروب التي بي انه يكتر محدش يهم. عرفت ايه اول سبب؟ دمه قليل صح ولا لا؟ مش قادر اوصلك على التابلو؟ تعالى لي في سبب تاني وصلي بقى دي ايه بس بتاع اللانج خلاص؟ في سبب تاني مهم اشمعنى التي بي جه فوق؟ دي الايبكس بتاع اللانج ده الشيف سول فوقيها يبقى دي الايبكس اهي اهي ايه دي منظر الهرم ده الايبكس بتاع اللانج اهو وده الشيف سول فوقيها. طبعا ما بينهم في الفلورال سبيس اللي هي الضغط فيها نيجاتيف اللي اتعلمناها في الترم الاول طبقتين الفلورا بينهم ضغط نيجاتيف خلاص. دي الايبكس ده الشيف سول والضغط النيجاتيف ما بينهم حلو انت عارف. وانا واقف دلوقتي بتأثير الجرافيتي اللنج بتاعتي عايزة تنزل لتحت عايزة تقع لتحت بالجرافيتي. انا علمتكم من الترم الاول ان اي سطحين بيبعدوا عن بعض يعملوا ما بينهم نيجاتيف ولا بوست بريشر نيجاتيف بريشر. عارف معنى كلامي ايه؟ ان فوق الايبكس بتاع اللنج بتاعتنا الضغط مور نيجاتيف عن الباقي كمان بقيت الدورة. يا اولاد انا قلتلكم الضغط النيجاتيف ما بين طبقتين الفلورا كان سبب اللنج عايزه تظهر وش السرعه دي تظهر. فوق الايبكس في حاجه كمان حته ان اللنج عايزه تقع خلت ان الضغط مور نيجاتيف في الحته دي في البوينت دي اللي فوق الايبكس. عارف كانت النتيجه ايه؟ ان الضغط مور نيجاتيف فوق الايبكس بتاع اللنج. الضغط النيجاتيف طول عمره بيشبط ناحيته زي ما الناس الكهربائيه. الايبكس بتاع اللنج بتاعتنا اكسباند شوية مفتوحة زيادة وده مش كويس كده بقت التهوية في الايبكس وحشة. المفروض يا ولاد اللنج تفضي الهواء القديم اللي فيها وتاخد جديد. لما انت تيجي تفتحها على الاخر بسبب الضغط النيجاتيف اللي فيها اصبح عملية تجديد الهواء فيها مش حلوة مش عارفة تفضي الهواء القديم وتاخد جديد مكانه. يعني في الايبكس في حاجة ثانية كمان ان الهواء قليل وده بيئة رائعة لميكروبيتي. أقولها تاني حتة الإيبكس. في الإيبكس الهواء وحش الدم أوحش. تفتكر ما دام اللي فوق قل واللي تحت قل أوي يحصل إيه بالنسبة؟ اللي فوق قل سهم واحد اللي تحت قل بثلاثة يحصل إيه بالنسبة؟ عشان كده قلنا العالي عالي زي ما هي إحنا ما ظبطناش كلامنا. كمان مرة حكاية التهوية وحشة دي. نفسي أطمئن عليها معاكم. كم مرة؟ دي لان تحت اهي وده شيء ستول ضغط ما بين طبقتين الدورة اللي جاية تحت تأثير الجرافيتي اللان بتاعتي عايزة تقع الجرافيتي كون ان هي عايزة تقع يبقى تبعد قوي عن الشيء ستول عمل الضغط مور نيجاتيف وير فول انجلس. الضغط اللي مور نيجاتيف الضغط النيجاتيف طول عمره يشفط ناحيته كون ان الضغط بقى مور نيجاتيف هنا عمل اكسبانشن في الايبكس بتاع اللنج ده مش حلو كده ما بيديش فرصه للايبكس بتاع اللنج انه يفضي كل الهواء القديم اللي فيه وياخد جديد. عمليه التهويه ما بقتش حلوه ليس اريشن تهويه وحشه. المفروض يا اولاد الحتت الكويسه في اللنج هي اللي تفضي كل الهواء القديم وتاخد جديد. الايبكس دلوقتي بقت اكسباند التهويه مش حلوه وبكده ده يبقى سبب تاني ان ده بيئه رائعه للميكروب التي بي يحب الحته اللي فيهاش هواء قوي الهواء فيها مش بيكتب. اتمنى لما توصل سنه سته ويقول لك التي بي في الايبكس تكلمنا بالخير تقول ده في يوم من الايام قال لنا ان الايبكس بتاع اللنج فيها عيبين التهويه مش حلوه وحشه والدم اوحش. تعالى كده نطمئن على الثلاث نقط دول. لا ما تغش الباب دلوقتي يا راجل شوف الكفاءات. النسبة نورمال كام قلنا؟ ايه؟ 20.8 الارقام دي ممكن تتغير فيسيولوجي وباثولوجي فيسيولوجي كانت العالي عالي والوطي واطي في الجيم توصل كام وفي البيت مين احلى باثولوجي لو مرض وبتترك تقلل الهواء الهواء على الدم الهواء اللي يختلف النسبه فالمونري ثرومبوز تقلل الدم هواء على دم والدم اللي قال يختلف النسبه الايبكس في هواء وحش دم اوحش تعال نلعب اللعب على الست نقط ما تبصش في بقى حد فاكر التعريف كان نسبه الهواء شويه الهواء اللي جاي هو الاول هو على دم غير مع الهواء هو الهواء اسمه ده الهواء وين هو ده يا ابني لو قفلت المايك انا اعلى منكم مستمعين كم مره الهواء ده اسمه ايه دم اللي معدي كتير اسمه ايه الغدري دي في نورمال كم لتر هواء بيخش 4 كم لتر دم معدي كتير طب النسبه العالي عالي عالي توصل كام والواطي واطي مين احلى الثلاثة ولا بوينت 8 لو مرض وبتركب قلل الهواء يختلف النسبة؟ طب قللنا الدم بالثرومبوز يختلف النسبة؟ في الايبكس هوا وحش دم اوحش عشان كده بدلت النسبة النقطة السبعة والثامنة أنا حطيتهم جنب بعض ماتشنج وكومبنسيشن دول ام سي كيو بقى زي ما انت عايز في النقطتين دول لازم يجي فيهم اخر سنة دول لازم يجي فيهم النقطتين دول ايه ماتشنج وكومبنسيشن ايه ماتشنج خد ده ادي اللانج زي فكرته بسيطة قوي الماتشنج ده لازم حاجة هتتابع حاجة في ده الماتشنج بص كده ادي لانج وادي لانج اقول لك عليها هتتم في الماتشنج بص يا سيد لو منعت عن اللانج دي الهواء خالص قول لي ايه اللي هيحصل بالدم ولو منعت عن الرئه دي دم خالص قول لي ايه اللي هيحصل في الهواء مش احنا الموضوع كله هواء على دم اقفل واحد خالص وقول لي التاني هيحصل فيه ايه تعال نجرب تخيل الرئه دي مش وصل لها دم خالص خالص مفيش هواء سوري مفيش هواء خالص الدم اللي كان جاي للنج دي كان دم فينس هل الدم اللي جاي ده هنجدده باي صوره من الصور يبقى هيخرج من الناحيه الثانيه هو وهنسميه ارتيريا يبقى الارتيريا في الحاله دي زي فينس بالظبط قولي هتغيره ازاي يعني مفيش هواء دخل السيستم يعني الضغوط هي اهي يعني فاكر CO2 tension كان كم 40 46 كم البينا 46 والاكسجين كان 40 و100 كم البينا 40 يبقى الضغوط تخش 46 CO2 و40 اكسجين يخرجوا هم من الناحيه الثانيه هو ده معنى ماتشي حاجه تساوي حاجه تعالى الناحيه الثانيه مناعه الدم خالص يبقى الهواء اللي سعادتك خدته من بره اللي هو الانسبايرد اير هينام في الالفيولاي هو مش هناخد منه حاجه ولا هنحط عليه حاجه الانسبايرد اير هيبقى بيسير الالفيولاي اير هتاخد منه ايه؟ ما هو هيقعد هنا دمك فوق ده معنى كلمه ماتشي ان حاجه تساوي حاجه تساويهم مع بعض ماتشي ده ايه ده ماتشي ده؟ فكرتنا بسيطه اقفل واحد وقول التاني حصل فيه امنع الهواء يبقى مين هيساوي مين؟ في ناس بتساوي الارتيريا مكتوب عندك على شمال الرسم في ناس بتساوي الارتيريا منعت الدم خالص يبقى الهواء اللي خدته يفضل زي ما هو جوه مين بيساوي مين بقى؟ سبايرد هي بتساوي القاعده دي تعالى نكتبنا كومبنسيشن مين دول اللي انا برسمهم الدوائر دي؟ الفيولاي صح كده بص النقطه دي جميله دول البلمونري كابيلر دوم بص على التابلوه حاجتين برضه في الكومبنسيشن بيقول لك لو واحده من الالفيولاي الاكسجين تنشن فيها قليل الاكسجين اللي عندها قليل في حين ان الاكسجين في بقيه اللانج كويس هي دي بس اللي فيها الاكسجين قليل فكر بذكاوه حتة في اللنج ما عندهاش أكسجين كفاية، إيه لازمتها أبعثها دم كتير؟ ما هو هو استخسار دم ولا حتة من الرئة ما عندهاش أكسجين كفاية. المنطق يقول إيه؟ المنطق يقول إن الفيسل اللي جايلها دي ضيق، إيه لازمتها أبعثها دم كتير؟ ده بالعكس، أنت عارف لما ده ضيق اللي جنبها يدي فرصة إن معظم الدم يتجه لمكان فيه عملية تبادل غازات أفضل. هو ده الكومبنسيت الميكانيزم، إن الحتة اللي في اللنج اللي الأكسجين عندها ينقص، فكر بالعقل أنت، إيه لازمتها نبعت لها دم كتير؟ ما دام مش هيتم عملية تبادل غازات حلوة. الجسم على طول يا أولاد، الفيسل اللي جنب الحتة دي يضيق، يضيق دي اسمها بازو إيه؟ كونستريكشن. افهم، دي بالعكس ده كده فيها ميزة. كون ان الدم اللي رايح الحته دي بقى قليل والاكسجين قليل، انا كده اديت فرصه ان معظم الدم يتجه للاماكن اللي فيها التهويه افضل، يتم عمليه تبادل الغازات بطريقه احسن. نشوف مين فاكر دي. تعالى للحته الثانيه في الكومبنسيشن، بيقول لك لو واحده من الالفيولاي السي او تو تنشن هو اللي قل فيها. تصور انا قلت المعلومه دي في الترم الاول، حد فاكر ايه اللي بيحصل؟ كان مره خدنا في الورك اوف بريدنج حاجات اللي بتاثر في الدايمتر اوف اير باسجز، بيحصل ايه؟ ليه كنت ازاي الورك اوف بريدنج؟ طيب لا هو بصوا انت سبع الاجابات على فكره في صح طبعا، حد قال حاجه هنا صح وهنا صح. طيب انا هفكرك بيه دلوقتي. السي او 2 ده الراجل اللي النهارده عمال اقول لكم عنه، ومن السي او 2 ما قتل ان شاء الله بعد ثلاث حصص من النهارده هقول لكم ان السي او 2 في الدم هو اهم منشط للتنفس بتاعنا. ده مش تناقض في المعلومات. السي او 2 لو زاد هو ده اللي يموت. السي او 2 وجوده في دمنا يا اولاد ضروري عشان الجهاز التنفسي بتاعنا يشتغل. اقول لك حاجه، لو السي او 2 انعدم من دم بني ادم النفس هيتوقف ويتوفاك الله فورا. بص على الوضع اللي هتتابعوه. انت عارف لو السي او 2 قل في حته من اللنج، لو سيبنا السكه مفتوحه عمالين نطرد السي او 2 ونكمل ونطرد ونطرد حتى نصل للحظه اللي مفيش سي او 2 هنموت. قوم ربنا عمل ايه؟ لما السي او 2 يبتدي ينقص في حته جوه اللنج احنا مش عايزينه ينقص تاني، عايزين نحافظ عليه جوه شويه. كانت البرونكاي اللي قصاده بتضيق، برونكو كونستريكشن، قم تكون النتيجه نبتدي نحافظ على شويه السي او 2 اللي جوه، وبالعكس الجسم هيبتدي يطلع السي او 2 عليها ويتراكم من جديد. فاكر في الترم الاولاني هل البرونكو كونستريكشن هنا كان سيمباثيتك ولا بارايت؟ لا ده ولا ده كان دايركت. برافو عليكم. ده انا لما هتروحوا البيت هتلاقوني كاتب لكم عليها ام سي كيو بكلمه دايركت. ده تأثير مباشر على عضلات البرونكاي، السي او 2 لما ينقص عضلات البرونكاي مباشرة من غير لا سيمباثيتك ولا بارا كانت بتديها دايركت افكت. ها يبقى الأكسجين لما ينقص يحصل ايه في الفيسل اللي جنبه؟ فازو كونستريكشن. ولما السي او 2 ينقص يحصل ايه في البرونكاس اللي قدامه؟ برونكو كونستريكشن. يبقى القاعدة هي كونستريكشن. اكسجين قليل مش عايزين دم نبعته على الفاضي، يبقى نعمل فازو مش تمام كونستريكشن. سي او 2 قليل مش عايزه يطرد على بره، عايز احافظ عليه جوه، يبقى اعمل برونكو كونستريكشن. المعلومه التاسعه ولا الاخيره؟ فهمت ليه مجموع السؤال على بعضه بتستاهل والله بتستاهل. ادي واحده من الجولايت. حد فاكر ضغوط الاكسجين كام؟ 40%. الارتيريال كام؟ 100. اهي البي او 2 بنطقها ازاي دي؟ اه 100 صح؟ نزلوا الناس؟ طيب وقلنا ضغوط الارتيريال بحرف الايه هي الضغوط القلب. يعني ضغط الاكسجين هنا كام؟ 100. مش سامع؟ 100. لا 105. طالب بيسمع دي يتعفرق، يقول لك يا عم انت باقي الحصه اهو، ما تكتبهاش. بس عمال تقول ليا من الصبح ضغط الالتهابات مش فين. لا معلش تحك عليهم اول الجول طالب تاني يرفع ايده يقول لي بقى في حاجه غلط في الوقت. مفروض لما ضغط الاكسجين في الالبيولاي 105 يبقى الضغط في الارتيريال بلاد الاخر يبقى لازم 105. مفروض الاكسجين بيفضل يعدي من هنا لهنا حتى تتساوى الضغوط. انا موافق. تصور ان الضغط في الارتيريال بلاد جوه اللنج كان 105. يا عم ما انت عمال تحفظنا 400 طب ما تقول 405. اصبر. الضغط جوه الالبيولاي الاكسجين 105 وفي الارتيريال بلاد داخل اللنج 105. بس حصلت حاجه خيانه. الارتيريال بلاد وهو طالع ضغط الاكسجين في 105 اتسلق عليه دم مش نظيف فينس من مكانين ابر ايرويز والهارت ده لقى الفينس بلاد بتاعه من حاجه اسمها كورونري فينس ساينس اتلقوا هما الاثنين على الارتيريال بلاد اللي خارج من اللنج. تخيلوا ده ضغط الاكسجين كان 105 في الارتيريال اتلقى دم مش نظيف فينس في المكانين ده نورمال ابر ايرويز كورونري فينس ساينس. تفتكر بمخك الاكسجين تنشن كان 105 في الارتيريال اتسلق عليه ده مش نظيف مش نظيف في ناس. هل تتوقع ال 105 ضد ال 105 تزيد اقل هي هي اختار واحده ايه بقت 100 اللي احنا عمالين نحفظ فيها. اقرا عنوان الفقره arterial oxygen tension. هجيبها السؤال المره الجايه لان انت خلي بالك اقل من alveolar oxygen tension. اكتب على دي 100 ودي 105 مكتوب عندك ايه سببين فوت نمره واحد اكتب عليها مؤكله. السبب الاول مش هنقوله النهارده. السبب الثاني فيسيولوجيك فينس تو ارتيريال شنط. شنط يعني نقله ترانسبورت عارفها؟ تكتب معايا نقل. ده طبيعي يا ده مش مرض ده فيسيولوجيك ده فيسيولوجيك ده طبيعي ان حبه من الدم الفينس ينزلوا على الارض. منين بقى مكتوبين الفينس ده جوه؟ ابر ايرويز وين؟ خاصة؟ لا تستاهل لا صحيح. شوف طالب كويس النهارده هنبسط منه لو جاب 7 من 9. بس في ناس عندها فوتوغرافيك ميموري كانوا جبارين الايام اللي فاتت. جابوا التسع وكانت اغلبيه الحقيقه. تعالى كده نلعب على التسعه ونشوف كده اللي ربنا يكرمنا فيه. تسعة نقاط في التريشن في الكوش فيشن. في ناس هايلة وانا هرقص فيهم العيال. انا هرقص فيهم العيال. تعال نجرب. لا ما تقلقش انت فاهم فيها خسارهم خليك معايا. تبتسم هوا على دم ولا دم على الهواء؟ اتمنى تكون وصلتك الفكره. لو عكست يا ابني هتلاقي نفسك كل الارقام العالي بقى واطي وواطي بقى عالي معاكم بوصلها كلها. هوا على دم. اول نقطه كانت الديفينيشن. مين الهواء اللي بنقصده؟ والدم اللي معدي. ثاني نقطه كانت الميجرمنت. بتقيسهم بايه دول؟ راديو اكتف. الهواء اللي داخل كام لتر في الدقيقه؟ والدم اللي معدي ارتفع النسبه. اول ثلاثه كل مره الرقم ده يتغير فيسيولوجيكال وباثولوجيكال. العالي عالي والواطي واطي ده فيسيولوجيكال. في العالي نسبة كده وفي الواطي مين احلى؟ طيب المرض اوبستراكتيف قلل الهواء. هواء على دم قللت الهواء هيحصل ايه في الاسم؟ قلل الدم في بالمونري يحصل ايه في النسبة؟ الايبكس ها مين وحش؟ هواء دم برافو عليك. في نقطة الماتشنج ونقطة الكومبنسيشن. تفتكر لو منعت عن الرئة الهواء خالص مين هيساوي مين؟ طب منعت عن الرئة الدم كله مين هيساوي مين؟ هو الالفيولر تاخد منه حاجة بس تروح بس. تخيل حتة من اللنج ما عندهاش اكسجين. المنطق يقول لك الحتة دي نعمل ايه على طول؟ مش لازم نعمل ده تخيل حتة من اللنج السي او 2 فيها وطي قوي الصح نحبس نعمل ايه؟ مين اعرف النورمال؟ الفيولر ولا الارتيريال اصلا؟ الفيولر. اصل حصلت خيانة من مكانين. اقلب الصفحة والصفحة الأخيرة شفوا المسكين. مش كفاية كده؟ مش حرام عليك؟ هو حصل وصل مش كفاية كنت حتى ورهم قوي. الربع الثاني في الاسبريشن خلص من حيث الكمية، مش من حيث الكمية، من حيث السيكونس، مش بالكميات هي، لا مش بالكميات، احنا بنتكلم على الاحداث السيكونس. الترم الاولاني اتعلمنا ازاي الهواء يخش جوه اللنج، النهارده علمتكم ازاي الهواء بيعدي من اللنج يروح البلد والفاكتورز بتاثر فيه. هنبدا بقى حصتين ورا بعض كده ثلاثة، ازاي الغازات دي ماشية جوه البلد بتاعنا بقى، ترانسبورت اوف جاز. فهمتني ازاي بشرح الكتاب؟ الأول دخلوا الهواء، بعد كده عدوا البلد، بعد كده اشرحوا لك البلد دي شايلهم ازاي. ماشي. اللي مش هيفهم معايا الورقة دي كويس، شوف النهاردة واخد وقت قوي عشان تريح الفصل ده. لو ما فهمتش الورقة دي كويس يبوظ منك اشهر سؤال الاسبيريشن اللي هو هنكتبه المره الجايه، اللي هي الورقه اللي عليها الدوره. كيرف الاكسجين ده السؤال رقم واحد في الاسبيريشن، اشهر سؤال اتكرر في تاريخ كيرف الاكسجين بتاع المره الجايه. لو ما فهمتش معايا الورقه دي هتتعب المره الجايه. يسالوك في الشاتو ازاي الاكسجين بتشال بالدم؟ كيف يحمل الاكسجين بالدم؟ اكسجين ترانسبورت. رد عليه وايد روقان كده، ايه بتبقى تسمعه بالراحه. الاكسجين بيحمل في دمنا في صورتين، يا اما اكسجين مذاب في ميه الدم، اكسجين دايم مكتوب عندك على ايدك الشمال ده فيزيكال فورم، فيزيكال يعني مذاب يعني دايم، وفي اكسجين في دمنا بيتشال على الهيموجلوبين اتحاد كيميائي مع الهيموجلوبين اللي هو الاكسي هيموجلوبين بتاع الترم الاولاني، مكتوب عندك على ايدك اليمين كيميكال فورم. عرفتوا ازاي هترد عليه؟ ازاي الاكسجين بيتشال في دمنا؟ الصوتين اسمه ايه اللي دايم ده؟ فيزيكال فورم، ده دايم في ميه الدم، واللي بيتشال على الهيموجلوبين كيميكال فورم. اقول لك حاجه، انا وانت جسمنا مش مهيأ قوي يستخدم الفيزيكال فورم، ما بيعرفش يستخدمه قوي. اوعى تأولني كلام ما قلتوش، انا ما قلتش ان جسمنا ما بيعرفش يستخدم الفيزيك، اوعى تقول كده لان الكلام ده واضح في الحكاية. انا قلت ان جسمنا ما بيعرفش يستخدمه قوي. عارف مين يعرف يستخدم الاكسجين اللي دايم كويس قوي؟ السمك. حوض السمك تلاقي الحوض اللي مليان ميه، تلاقي خرطوم الاكسجين من تحت كده، تلاقي كل مدى فيه بابلز الفقاعات بتاع الاكسجين طالعه والاكسجين بيدوب والسمك يلقط الاكسجين من الميه اللي دايم. احنا ما بنستخدموش قوي. اوعى تقولني كلام ما قلتوش، احنا بنستخدم اللي دايم بس مش قوي. يعني ده يفرق مع الحصه كده. الارقام هتتشافط بقى يا ولاد. اقرا كده الارقام. يقول لك كل 100 سي سي ارتيريال بلاد، كل 100 سنتي ارتيريال بلاد فيهم 0.3 مللي دايبين و19.5 مللي اكسجين متشالين على الهيموجلوبين. 3 من 10 مللي اكسجين دايبين و19.5 مللي اكسجين متشالين على الهيموجلوبين. السؤال اللي مسكتهم يجي كده. بص ازاي؟ يجي يقول لك يبقى الهيموجلوبين، الجملة دي صح ولا غلط؟ بص الجملة دي بالذات في الامتحان. يقول لك يبقى وجود الهيموجلوبين في الدم زود الاكسجين كارينج كاباسيتي بتاع البلد 65 مره. الاجابه صحيحه. عارف ده ازاي؟ ما هو اللي دايب يا بابا، اللي دايب في الدم 3 من 10 لو ضربت الرقم ده في 65 اطلع لك 19.5 اللي بتشيل على الهيموجلوبين. يبقى وجود الهيموجلوبين زود مقدرة الدم على انه يشيل اكسجين 65 مرة. اقول تاني؟ لو فرق انت عندك الاكسجين اللي دايب مش هتتكلم في 100 سم دم حكيه دلوقتي كده اللي دايب 3.1 مللي. كون ان ربنا حط لنا حاجة اسمها هيموجلوبين، الهيموجلوبين بيقدر يشيل 19.5. 19.5 دي قد 3.1 كم مرة؟ 65 مرة. يبقى وجود الهيموجلوبين زود مقدرة الدم اللي يشيل اكسجين 65 مرة، وهي دي جملة بتنزل في الحركة الشهرة. خلاص؟ طيب. تفتكروا يا ريت من واقع الأرقام، اسمهم ولا لا؟ اللي دايب قد إيه؟ 100 مرة. 0.3 والمشاعر الهيموجلوبين. تفتكر بمخك مين كميته أكثر؟ جسمنا هيعتمد عليه اكتر، هل الفيزيكال ولا الكيميكال فورمولا؟ الكيميكال طبعا، هو ده الكتير صح؟ طالب بيقول لك يعني الفيزيكال ده ممكن نطنشه بقى ليفر يا بابا. الاكسجين اللي دايب هو ده اللي بيحدد ضغط الاكسجين، اكسجين تنشن. مش انتوا عمالين تسمعوا ضغوط الاكسجين كانت كام؟ 40%. الارقام دي سببها الاكسجين اللي جاي. افكركم ليه الكلام بتاع زمان بتاع السنه والعباده، كان زمان يقولوا لنا الغازات في الاتحادات الكيميائيه لا ضغوط لها. الغازات في الاتحادات الكيميائيه لا ضغوط لها، يعني الاكسجين اللي بتشال على الهيموجلوبين ده اتحاد كيميائي ملوش ضغط. مكتوب عندي في نص الورقه في خط مكتوبه فوق الترم على اليمين جاهز ان كيميكال فورم وتحطه هاف نو بريشر. يا اولاد الاكسجين اللي بتشال على الهيموجلوبين ده ملوش ضغط. الغازات اللي في اي اتحادات كيميائيه ملهاش ضغوط بقواعد زمان. اللي بيحدد ضغوط الاكسجين 40% اللي داخل. واحد يقول لك طب والتنشن هيفرق معانا في ايه؟ 40% دي تفرق معانا في ايه؟ فرقت معاك في ايه؟ يا بابا انا لما رسمت الالفيولاي من شويه ضغط الاكسجين كان فيها كام؟ 100. والفينس بلاد اللي جاي كان كام؟ 40. انت عارف كونك عرفت التنشن هنا وهنا قلت لي يبقى الاكسجين هيخرج. حددنا الدايركشن بتاع الديفيوجن العالي للواطي. وكل ما زاد فرق الضغط يحصل ايه في الريت اوف ديفيوجن؟ يزيد. يبقى ضغط الاكسجين ده بقى هو اللي بيحدد الدايركشن والريت بتاع الديفيوجن. فاهمين انا بقول ايه؟ يبقى مين بيحدد ضغط الاكسجين؟ الفيزيكال ولا الكيميكال فورم؟ الفيزيكال. طب وايه قيمه انك تعرف الضغط؟ حاجتين هم اللي لغايه دلوقتي. يقول لك الديفيوجن منين لمنين؟ الدايركشن وايه كمان؟ والريت. في حته كيرف صغير كده على ايدك اليمين مفيش في كتاب الكليه، خلاص؟ بس ايه؟ كيرف صغير بس سوسه. لو فهمته كويس دلوقتي حاسبه كده هتبقى رهوان في الكيرف الحقيقي اللي عليك الامتحان. ايه الكيرف ده اللي مش هيجي في الامتحان؟ مرسوم ازاي عندك؟ الهوريزونتال عندك اكسجين تنشن، شايفاه؟ اللي هو الفيزيكال فورم ولا الكيميكال فورم؟ كلم روحي. طب ما تكتب بين قوسين الفيزيكال. التنشن بيحدده ازاي؟ لو فهمت ده حصلت. الفيرتيكال عندك ده الاكسجين اللي بتشال على الهيموجلوبين اللي هو الكيميكال فورم. يعني الناس اللي فاهمه في الكيرفات كويس ومحترفين الكيرفات، الكيرف ده عباره عن خط طالع لفوق، تعرف تقول لي يبقى العلاقه هنا دايركت ولا انفرس؟ دايركت طبعا. عارف معنى الكيرف ايه؟ ان كل ما زاد الاكسجين اللي دايب هو بيعمل تنشن، كل ما مقدرة الهيموجلوبين على حمل الأكسجين تزيد. والعكس صحيح. لو مرة معناه إيه إن الكيرب ده بيرد طالع لفوق؟ العلاقة هنا دايركت بروبورشن. كل ما اللي دايب اللي هو بيحدد التنشن زاد، كل ما الاستراكشر بتاع الهيموجلوبين بيتغير بحيث إنه يشيل أكسجين أكتر. والعكس صحيح. عشان كده طول عمري هنا اقول الجمله التاريخيه بقى واقول إن الأكسجين إن فيزيكال على قلته هو المتحكم في الأكسجين إن كيميكال على كثرته. مش ده دايم وقليل، بس هو اللي بيتحكم قد ايه يتشغل النوم. لو فضل الكلب ده في دماغك هتجيب الحصه دي بس قوي. هيتغير شكل التركيب اللي هو الاستراكشر بتاعه بتاع الكيمست يتغير، يخليه يقدر يشيل اكتر. هنسمع حاجه اسمها الافينيتي الجديد الحصه الجايه، التجاذب ما بين الاكسجين والنوم. كم مره كم فورمه تعرفوا الاكسجين بالبلد؟ اثنين فيزيكال كيمو. مين ومين؟ فيزيكال وكيمو. حد يعرف ال 100 سم ده قد ايه فيزيكال؟ 0.3 مللي. وقديه مش على الهيموجلوبين؟ يبقى الهيموجلوبين زود مقدار الدم كم مره؟ 65 مره. مين فيهم مسؤول عن الاكسجين تنشن؟ فيزيكال ولا كيميكال؟ اصل الجهاز في الكيميكال فورم هاف نو ولا هاف بريشر؟ هاف نو بريشر. ايه القيمه اللي تعرف التنشن؟ بيحدد لك ايه في الديفيوجن؟ دايركشن ورينج. وكل ما زاد التنشن يحصل ايه في الاكسجين مش على الهيموجلوبين؟ عندك اربع تعريفات بقى تبقى لهم شكل مهم السؤال معظمك هتسال فيهم. الاربع تعريفات اللي عليهم دول اربع تعريفات قصه الحاوي والمحتوى. حاوي حاوي هنا على الكوبايه. ها مش تاكل عيادة مش تحاوي. ها بص الحاوي الكوبايه بص كده على الكابلو. الكوبايه بتاعتنا فيها هيموجلوبين واللي فيها الاكسجين. تعالى تقول لي جبت لك كوبايه ميه دلوقتي فيها 100 سم ميه، لازم تكتب الامثله عشان تفهم الكلام ده. لو انا جبت لك كوبايه فيها حبه ميه 100 سم ميه، هقول لك يبقى الكونتنت بتاع الكوبايه دي 100 سم، اللي موجود فيها دلوقتي 100 سم. اول تعريف علينا يعني ايه اكسجين كونتنت؟ سهل قوي التعريف، ده الفوليوم اوف اكسجين بريزنت ان هيموجلوبين، قد ايه اكسجين موجود دلوقتي في الكوبايه؟ طيب لما اجيب لك كوبايه ميه اقول لك الكباسيتي بتاعتها كباسيتي سعه 200 سم، عارف يعني ايه؟ يعني كوباية المية دي لما تبقى مليانة على الآخر فوق خالص يبقى فيها 200 سم مية. يبقى لما أجي أقول لكم إيه تعريف الأكسجين كباسيتي؟ هو هو التعريف اللي قبله. فوليوم أوف أكسجين بريزنت إن هيموجلوبين. بس في استكمال بقى. وين الهيموجلوبين لما أكون الكوباية على الآخر؟ وين الهيموجلوبين إز فولي ساتوريتد؟ كم مرة؟ الكوباية فيها 100 سم اللي فيها دول اسمهم الكونتنت ولا الكباسيتي؟ كونتنت. طيب كوبايه الكباسيتي 200 سم، يعني ايه 200 سم؟ يعني لما تبقى مليانه على الاخر يبقى فيها 200. طيب عشان اطمئن تعالوا مع بعض التعريفين بتوع الاكسجين كونتنت والكباسيتي. ايه تعريف الاكسجين كونتنت؟ حد فاكره بقى؟ لا لا اثنين اللي هيردوا حرام بعد المجهود ده كله. ايه تعريف الاكسجين كونتنت؟ اكسجين بريزنت ان هيموجلوبين فول ستوب. خلص التعريف. طب ايه تعريف الاكسجين كباسيتي؟ ها هو ها فوليوم اوف اكسجين بريزنت ان هيموجلوبين. ها وين هيموجلوبين از فولي ساتوريتد لما الكوبايه تكون مليانه على الاخر. فهمت الفرق؟ طيب ايه رايك بقى لو انا الكوبايه بتاعتي الكباسيتي 200 سم الكونتنت اللي فيها 100 بس، تعرف تقول لي يبقى نسبة امتلاءها نسبة تشبعها كم في المية؟ كم في المية؟ 50%. برافو عليكم. عملتوا ايه؟ قسمتوا المية اللي هو كونتين على الكباسيتي بتاع الكوباية 200 وضربت في 100 صح؟ اشمعنى دي تجاوبوها صح؟ ونسألكم بقى في الشبوي، قول لي يا ابني نسبة تشبع الهيموجلوبين برسنتج ساتوريشن هي هي هنقسم مين؟ الكونتنت اللي هو موجود على ممكن يتشال كله اللي هو كباسيتي بلاي. انت عارف الحصه الجايه اللي مش هيبقى عارف يعني ايه برسنت الساتوريشن هيبقى يوم عكننه، لان انا المره الجايه مش هقول لك الساتوريشن بقى ايه تعريفه، لاني بتكلم في الساتوريشن من اول دقيقه في الحصه. الساتوريشن عباره عن اللي موجود على اللي تستوعبه الكوبايه كله في 100. افتكر مثال الكوبايه كام؟ 100 شيل 200 يبقى هي 50%. كنت سالب على كباسيتي التعريف الرابع coefficient of oxygen utilization، معامل استخدام الاكسجين. مش المثل مش تفهم حاجة. قولي كده قلتلكوا انا عطشان عايز اشرب مية، جبتلي كوباية فيها 100 سنتي مية، ساعدت عشان تجاوب. كوباية اللي جبتها لي فيها 100 سنتي مية، خدت منها شفة رجعتها لكم فيها 80 سنتي مية، كوباية كانت جاية لي فيها 100 رجعتها لكم بعد ما شربت فيها 80، تعرف تقول لي انا استخدمت كام في المية من الكوباية؟ 20%. ثانية واحدة، استنى، انا المية جبتوها ازاي؟ قلت 100 اللي هي اللي جاية لي ناقص 80 اللي رجعتها على المية، الكوباية كان فيها 100 من الأول في 100، مش ده اللي عملتوه؟ سواء مرة، عشان اشمعنى دي جوابها صح والثانية مش هتجاوبها؟ عرفتوا منين ان انا شربت 20%؟ قلت المية اللي جاية ناقص 80 اللي خارجة من عندي على المية اللي كانت جاية في 100، صح؟ ايه رأيكم بقى؟ انا تيشو اللي جاي لي ده ارتيريال اوكسجين واللي خارج من عندي بينا، تعرف تقول لي اذا معامل استهلاك الاكسجين بيساوي ايه بقى؟ اسمع منك بتساوي ايه؟ عارفين الاكسجين على عارفين الاكسجين. اهلا ان شاء الله الحصه القادمه ما تنسوش ليها ثلاث مواعيد، مفيش يوم اثنين، انا عندي الخميس القادم اللي هو بعد ثلاث ايام ده باذن الله، الخميس الساعه 3، جمعه السبت الساعه 9:30، فرق يومين. طبعا هيبقى في امتحان على الحصه دي، ام سي كيو وتحليل الكميه العاليه بتاعتك. جود لك، ذاكروا من الاول، يلا يا حاج. باي باي.